أنه فسروها بهذا التفسير. نعم. وفسرها الشيخ الإسلام في موضع آخر ما لي ثلاث رواية. نعم. وثبت عن الإمام أحمد ما وضع في الله. كل هذه يخالف ظاهر الحديث. يخالف ظاهر الحديث. والشيخ الإسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذه ابن القيم في تهذيب السنة لأنه فسرها بها. ولا نعم أقول تفسير الصحابي والله فيه نظر ما دام عندنا الحديث ولا يعلم له ما مخالف. هذا عندنا الحديث موجود وفيه مخالف يعني الحديث نفسه اختلفوا في مدلوله. طيب الآن طبقاً له أو كسوه ما أول فتاة. نعم. أنا الآن إذا بعت هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسية هل هي بيعتين ولا بيع واحدة؟ بيع واحدة؟ لا بيعتين. لا أبداً. هو نقداً. بيع واحدة لأنه بيعطى إما نقداً بعشرة أو نسية بعشرين. لا لأنه حصل تضييق على المشتري. أبداً ما في تضييق، هذا هو التوصية عليه. أحسن من أن يقول مثلاً بمئة نقداً أو بمئتين أو بمئتين نسيئة لأن الأثر مخير ومعلوم أن التخيير من طريق تيسير. طيب وتفسير الصحابة ولا يعلم له ما مخالف لا في إجماع ما في إجماع وما دام عندنا أرض الحديث ما يسعف ما نأخذ انتهى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فما صورة ذلك خالد؟ نعم هذا له ذكر العلماء له عدة صور. نعم. منها أن يقول له أشتري منك هذا أبيع عليك هذا الرز بشرط أن أشتري منك هذا بشرط أن تشتري مني هذا السكر. وذكر هذا واحد. نعم. يعني أنا يقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعني هذا الشيء أو أن تشتري كل واحد. طيب كل واحد هي صورة واحدة. صورة واحدة. طيب والثاني أن يقول له أبيع عليك هذا بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة. طيب هذه قال خالد ما سمعت بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قلت بعشرين وثمانتعشر بعشرة نقدا او عشرين مؤجلة. هذا ذكر خالد. لا عبد الله رجل ما هو فجل ايه واحد بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت. هذه واحد بعتك هذه السيارة على أن تشتري مني هذا البيت بيعتين. ثالث بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نفيرة. نعم العينة وش صورة عيش؟ العينة هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه البائع بأقل من ثمن مؤجل حالا. نعم. طيب يقول يبيع عليه بمئة مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها بثمانين نقدا وهذه مسألة العينة. طيب ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد؟ مسألة العينة. كيف ذلك؟ أن فيها حديث فيها رواة أبو داود. نعم. أو كسهما أو الربا. أحسنت. كيف ذلك؟ أن مثلا لو إنسان اشترى السلعة إلى زمن مؤجل إذا شراها بالأقل هذا أوكسهم، فإذا أخذ الأقل هذا الأوكس،

في الحديث، ويمكن أن يأتي صور غير العينة. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وأن العلماء اختلفوا فيها. أربعة أقوال. نعم. القول الأول قول ما اسمه: بعتك هذا على مشتري مني هذا، أو بعتك هذا على مبيعني هذا. طيب. أو بيع الأجل أو العين. بيع الأجل اسمه معناتة يعني أبيعك ب25 حالا وبمؤجل 30. طيب، ما يعني نقول بيع الأجل، لأن السلم بيع أجل. إذن الصورة الثالثة أن يقول: بعتك هذا ب10 نقدا أو ب20 نسيئة. الرابع العينة. ما هي العينة؟ العينة بأن يبيعه اسمه هي العينة بأن يبيع أجل صورة بلان جبه ضبطها بأن يشتري من الذي باع منه بأقل منه في مجلس العرض. أعد بأن يشتري السلعة من الذي ولا ما تجد البيع قبل. نعم. بأن يبيع البائع سلعة مؤجلة ويشتريها من نفس المشتري بأقل منها حالا. صح، نقدر. ها نعم. طيب لماذا سميت عينة بالمناء؟ الرحمن لم يرد عن البيع، وإنما أراد عين الثمن. الثمن اللي هو العين، لأن النقدين الذهب والفضة يسميان عينا. طيب، أي هذه الأقوال الأربعة أصح؟ صواب أن المراد بيع العين، أنها بيع العين كذا. وأوضح كونه أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في كما في رواية داود: نعم، بيعتين في بيعة. قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ بالأنقص فقد أخذ بالصحة، نعم، ومن أخذ بالزيادة فقد أرضى في البيع. وهذا لا ينطبق إلا على مسألة العين. طيب، ما الذي يرد على الأول محمد؟ أن يقول: أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري مني السيارة أيضا. إن هذا لا يكون في ربا، ولا يكون في يعني عدم الربح. أن هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم، ولا ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا. نعم، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه، إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. وعموم قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، ما الذي يرد على الثالث عيد؟ الذي يقول: بعت هذا ب25 وب30 مؤجل. نعم، هذا يرد عليه يقول أنه يجوز أن يبيعه هذا الشيء ب30 حاضر، فما دام أن يجوز حاضرا فمن باب أولى أن يكون جائز المؤجل، لأنه إرفاق وإحسان إليه. طيب، لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنسبة لانطباق الحديث عليه؟ انطباق الحديث عليه؟ إيه، لأن الذي ذكرت هذا إنما أثبت صحته بالقياس. نعم، لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصورة، لأنه ليس في وقت ولا زيادة. لا، نعم، أقول إن المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار أحدهما. نعم. إذا اختار أحدهما صح البيع في هذا الشخص الواحد. صارت بيعة واحدة. نعم. والحديث بيعتين في بيعة. في بيعة. وهذه ما هي بيعتين في بيعة. إنما سيختار أحد الثمنين، إما المؤجل وإما الحال. وإذا سيختار المؤجل فهي بيعة واحدة، أو الحال فهي بيعة واحدة. نعم. نعم نعم هذا في المستقبل. نعم. هذا يدل على صحة هذه الصورة. نعم. طيب. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا ربح ما ليس عندك. كيف؟ أول شرط ولا ربح إلا ولا شرطان في بيع. كيف؟ طيب أنا قرأت ولا ما شرحت ولا شيء. طيب قوله: لا يحل سلف وبيع، ما المراد بالسلف يا بندر؟ أي في اللغة التقديم، لكن المراد به هنا سلم. يا ما في شيء معنى آخر؟ القرض. إما السلف وإما القرض. طيب هل المراد لا يحل كل واحد على انفرادهما على انفراده، او لا يحل جمعهما، او لا يحل اشتراطهما؟ يعني لو انني بعت هذا بمئة ثم رايتك بحذاءات وسلفتك، يعني لو قلت ابيعك هذا البيت بكذا واسلفك 100 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب جمعهما بشرط ولا جمعهما بغير شرط؟ بشرط. كذا زين. لماذا لا يحل خريب؟ لان القرض اقول الغايه من القرض على الفرق، وهنا خالف كيف ذلك؟ مثلا يقول رجل: بعتك بيتي على ان تقرضني 5000 ريال. نعم. طيب وهذا ليس فيه يعني ارتاق بالقرض، لانه هذا احقاق اكره المشتري ابدا ما اخفي وما لم شري. نعم. كل قرض جرى منفعه وربح. كيف يا جماعه؟ هو عندما اشترى على الشيء او باع على الشيء واشترط عليه القرض، هو الان قد يكون مكرها الا مثلا كان هذا يباع ب 25 ويشتري ب 30 فياخذ القرض. الآن جرى منفعة في شراء السلعة مع القرض. طيب الصورة في المسألة. صورة المسألة أن يقول: أبيعك هذا بشرط أن تقرضني 1000 ريال مثلا، أو عكسها، يعني كيف مسألة. طيب عكس. العكس أن يقول: أقرضك هذا، أقرضك هذا بشرط أن تشتري مني هذا. يقول مثلا: سلفني، فيقول: ما أسلفك حتى تشتري بيتي مثلا. سلفني، فيقول: ما أسلفك حتى تشتري البيت. فهنا ربما يكون البيت ما له قيمة ولا رغبة، فإذا قال ما أسلفك حتى تشتري معناه أن المقترض أو المقرض جر إلى نفسه نفعا. واضح؟ فإذا هذه الصورة لا يحل سلف وبيع. العلة في ذلك لأن المقرض قد يجر إلى نفسه نفعا، والقسم من الغرض كما قال خليل: القسم من الإرفاق لا العوض. وصورة المسألة أن يطلب منه قرضا فيقول: لا أقرضك حتى تشتري مني البيت، أو لا أقرضك حتى تبيع علي بيتك. في صورة إنما السلف يذكر أولا، السلف يذكر أولا فيقول: سلفني أقرضني، فيقول: لا أقرضك حتى تشتري مني البيت. هذه واحدة. ليش يقول حتى تشتري مني البيت؟ لأن البيت غير مرغوب، غير مرغوب، أو رفع السعر.

نصف الدين يجوز أن يعطيها نصف قيمة. مو بقى لأنه إذا أعطاه نصف الدين ما في عوض. نعم الشيخ، هذه اشترط إذا كانت الدنانية يعني هو سأل عن الدنانية عن شيء معين، قال نشتري الدنانية نجيب الدراهم، والدراهم تحصل فيها بالجوة، فإذا كان يعني إذا تفرغ فيهما شيء ما صار يد بيد، وإذا تفرغ فيهما شيء يعني حرم. أما هذا إذا باع بر بدراهم يختلف، لا إذا اختلفت الأنواع من الأسرة. أنت أصبت في قلبك ولم تحسن التعبير بلسانك. ها وش وضح وضح. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن عمر قال نبيع الدراهم الدنانير بالدراهم فنأخذ الدنانير. إيه نأخذ عنها الدنانير. وما صار الآن باع الإبل، باع الدنانير لما أراد أن يبيع باع الدنانير. والآن بعنا البر إلا بالدنانير، يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم واحد عنده بر، فعليه هذه 100 بمئة، هذه اللي اسمه 100 صاع بمئة ريال. قال له عندي 50، قال له خذ 50 وأجيب لك 50 غدا أو بعد غد. يجوز. ما في ربا. يجوز. طيب. لأن اختلفت الأنواع. زين. ولو باع 5 دنانير 50 درهم. ما يجوز. إذا كان يعني إذا كان ليس يد بيد. إذا نقول كأن عبد الرحمن بن داود يقول لا يصح الاستدلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض، لأن حديث ابن عمر إنما هو في بيع دراهم بدنانير، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض، لكن بيع دراهم ببر لا يشترط فيه التقابض. وعلى هذا فلو قال بعتك 100 صاع ب100 درهم لم يشترط القبض، الذي يشترط ايش؟ ان يكون بسعر يومي حتى لا يربح فيما لم يضمن. واما القبض فليس بشرط، وحينئذ نحول البر الى ايش؟ الى دراهم. طيب لو قال انا ليس عندي بر لكن عندي شعير، انا رجل مزارع، البر ما عندي شعير لكن عندي شعير، بعطيك بدل البر شعيرا. هنا يشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر، وهما أن يكون بسعر اليوم والتقابض. فيقال مثلا إذا كان السعر أن صاعا من البر بصاعين من الشعير فأعطه بدل 100 صاع كم؟ 200، ولا تأخذ أكثر من 200، ولا تتفرقا بينكما شيء، لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض. واضح الآن؟ طيب. ها؟ إلا مختلفان. طيب. ها؟ لأن كل طعام. ثم اختلف على مدى يشترط التقابض. إيه نعم، لأن كل واحد منهما طعام. طعام مكيل. هما القاعدة أنهما إذا اشتركا في العلة، يعني كان كل منهما وكيلا أو موزولا أو نقدا على القول بأن العلة نقدية، فإنه لا بد من التقابض. نمر علي القاعدة هذه. ها؟ طيب. ها؟ الحديث إذا كان يد بيد. نعم. طيب. هذه 4 أنواع من البيوع. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن هذه البيوع؟ لأننا نعلم أن الأصل في المعاملات الحل، فكل من ادعى تحريم معاملة طولب بالدليل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع، فكل من ادعى مشروعية شيء على وجه العبادة قلنا له هذا الدليل. فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سمو هذه الشريعة، وأنها لا تضيق على معتنقيها وإنما توجه المعتنقين. قلنا لأنها تشتمل على مفاسد. أما الأول السلف والبيع فإنها تشتمل على ربا،

لا على أنها ملك صاحبها وهو وكيل. أما لو باعها على أنها ملك صاحبها وهو وكيل قلنا هذا التصرف فضولي والصحيح جواز، لكن هذا باعها بيعا جازما على أنها كالتي في قراشي مثلا. الشيخ في الاستقرار الثاني، إذا باع شيء ملكه، ولكن لا يقدر على التسليم، إذا كان هذا الرجل يستطيع أن يأخذ الأرض من غاصبها كمثل هو أعلى من غاصب ليجوز هذا؟ إذا قادر على التسليم هو ما يقدر، لكن هو ما يقدر، لكن المشتري يقدر، المشتري يقدر، ما في ضرر ولا غرر. نعم. لو أن رجلا افترض مبلغ بالدولارات من رجل، نعم، ثم أراد أن يرد له جزءا بعملة أخرى كالريال مثلا، أين فهل يجوز أم أنا لا أفتي، لا أفتيك لأنك أنت رجل فاهم وجيد. ما لا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر؟ مهمة هذه القضية؟ ينطبق هنا، ينطبق، لكن ماذا تقول؟ حسب ما اتفقان عليه، حسب ما اتفقان عليه. عندما أراد أن يفيه قال أنا بعطيك بدل الدراهم دولارات، إذا اتفق على ذلك بسعر يومها لا يعطي جزء من الدين، ما يخالف، أنا بعطيك 50 من الدين ما تعطيه 100، بعطيك 50 بدولارات، نعم، فلا بأس بسعر يومها. ما بينهما شيء على ما على ليس بينهما شيء على ما عقده، وبيعنا عليه نصف الدين وقبض عوضه كله، ما باع عليها 100 واخذ 50 فقط، يعني المقصود بالمستبدل فقط. اي معلوم، يعني هو اللي وقع عليه الثاني، ما له دخل في الموضوع. لكن لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات،